احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. احبتي في الله احييكم جميعا اينما كنتم بتحيه الاسلام، فالسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وبعد، وما تزال لقاءاتنا بفضل الله تتجدد في هذه الايام، ونحن معكم في رحلة العمر، رحلة الحج وأداء المناسك في هذه الشعيرة العظيمة التي يعني جعل الله سبحانه وتعالى لهذه الفريضة سورة باسمها سورة الحج. والعجيب في الأمر أحبتي في الله أن الحج من يعني دايما البعد الثالث للمعاني بعد أداء الفرائض والمناسك والشعائر، للعبادات أسرار وللعبادة بعد روحي آخر. هذا البعد بعد تربوي، أن الحج يعني يهذبنا أو يعلمنا أدب السلوك والانضباط في أمة يعني تناست السلوك والانضباط. لا أقول نسيت، لأن إذا نسينا فلن نحاسب، لكننا نتناسى. لماذا؟ لأن الانضباط يوجد في كل عبادة من عباداتنا وفي كل حركة من حركات حياتنا وفق المنهج. فرب العباد عز وجل لما نهاني أن أغتاب أخي، فهذا انضباط اللسان بأوامر الله، فجعل لي شفتين أغلقهما على اللسان كي لا يتكلم. والانضباط الإنسان بغض البصر هو نوع من الانضباط بأوامر الله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أيضا عندما ننطق في البداية بالوحدانية ونشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا انضباط ألا يخاف الإنسان أحدا إلا الله ولا يرجو أحدا إلا الله، ويعلم ولا يجب أن يعلم، يعني مش يعلم علم اليقين أن رزق الله، هذا من باب التوحيد، لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. يعني الإنسان الحريص جدا أن يغنيك لن يغنيك، لأن الغني هو الله، ولأن الذي يغنيك إنما هو رب العباد، بيده ملكوت السماوات والأرض، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا مسألة أن رزق الله، هذه من باب العقيدة، وهذا انضباط يقيني، انضباط يعني انضباط سلوكي، أن يكون عندي من اليقين أن رزق الله لا يسوقه إلي حرص حريص ولا تمنعه عني كراهة كاره. الناس تظن أن مثلا فلان يعني لم يتوسط لتعيين ولد فلان او بنت فلان في المؤسسة الفلانية، يقول يا اخي هذا مسؤول بخيل لا يخدم احدا. سبحان الله، يا اخي سواء هو خدم او لم يخدم، قدم او لم يقدم، توسط او لم يتوسط، ورب العباد لم يشأ ولم يكتب لهذا الانسان ولهذه الانسانة ان يكون في هذا المكان وفي هذا المكتب وفي هذه المؤسسة، لن إذا قامت الأمة كلها بأن تضعه على هذا الكرسي لن تضع. لماذا؟ لأن من يظن هذا من باب اليقين، وهذا البعد اليقيني في مسألة الحج، أن فرعون يريد أن يذبح كل ولد من بني إسرائيل. ماذا قال له لسان القدر؟ ما كيف كانت هي مشيئة الله؟ يا فرعون، لن يربى موسى إلا في بيتك وتحت رعايتك وفي قصرك ومن أموالك. إذن يعني أنت تريد وأنا أريد، هكذا رب العباد سبحانه يقول يا داود أنت تريد وأنا أريد، فإن رضيت بما أريد أعطيتك ما تريد، وإن لم ترض بما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد فإني فعال لما أريد. إذن يعني فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، هل يذهبن غيظه ما يكيد كيده ما يغيظ؟ أبدا، ولا يذهب ولا غير. معذرة بالعامية كده يقول له يعني اضرب رأسك في الجدار، ولا سبحان الله، ويعني وما واهى الجبل ولكن اوهى قرنه الوعل. يعني الانسان هو اللي ايه الذي يتعب نفسه ويجهد نفسه، ولكن الانسان اللي عنده يقين مستريح، لا عنده ضغط ولا توتر ولا سكري ولا ذبحة صدرية ولا ضيق مش عارف في ايه. لماذا؟ لانه موقن بما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كل الاخوة الذين يسعون للحصول على يعني سماح لهم بتأدية مناسك الحج، اسلك مسلكا طبيعيا، والكل فاهم، يعني اسلك مسلكا طبيعيا للحصول على هذه التأشيرة. اما اللف والدوران والدفع هنا والدفع هناك، يا اخي تعمل طاعة بمعصية؟ هل يجوز هذا؟ لا يستطيع الانسان. فحقيقة الـ من ضمن يعني الـ العبادات في الاسلام وبالذات الحج انه يعلم الانسان السلوك والانضباط. يعني عندما قال لي الشارع الحكيم ان البس ملابس الاحرام وانا اتحلل من المخيط والمحيط، لبيك يا رب، نعم يا رب، طاعة لك يا رب، خلاص لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. العبودية والرق، شوف كلما ذللت لله كلما صرت عزيزا، وكلما افتقرت لله صرت غنيا. وكان الصالحون في دعائهم اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. فاذا كسبت رب العباد الى جانبك فقد كسبت كل شيء، وان خسرت جانب رب العباد عز وجل فما كسبت شيء ولا يعوضك عنه شيء ابدا. خلاص، لان انت تعبد ربا قادرا حكيما وتوكل على الحي الذي لا يموت. معنى الحي الذي لا يموت ان ربما انا اعتمد على خال، على عم، على قريب، على انسان ذو حيثية، على اب، على اي انسان. طيب اذا انا سعت الورطة مات هذا الانسان او غير موجود او نزع منه الكرسي او كان مسافر او كان في غرفة العمل يعمل عملية، من لك غيره؟ لك من قبل ومن بعد رب العباد سبحانه وتعالى. والمسافة بين السماء والارض دعوة مستجابة. اذا العبد يأخذ بعدا روحيا سلوكيا تربويا من مسألة الحج ان مسألة تربية سلوك. وبعدين احيانا كثرة اسئلتنا لا تنبئ عن عطشنا الايماني، لا، ولكن تنبئ عن سفسطة، تنبئ عن سفسطة. الصحابة كانوا اقل اسئلة ولكن كانوا اكثر اعمالا، ما عندهمش وقت الاسئلة، هو المنهج قال لهم اعملوا كذا عملوا كذا. فلما صنعوا هذا اكتفوا بفعل العمل. الذين امنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات، يعني الانسان طالما عمل خلاص، يعني عندما يعمل الله عز وجل يهبه ويعطيه علم ما لم يعلم. من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعلم ولم يوفقه الله فيما يعمل. سبحان الله، تاه فيما يعمل ولم يوفقه الله فيما يعلم. اذا المسألة ان انت بس خلي معيتك مع الله عز وجل. فاول شيء تتعلمه من قضية الحج انك تجلس امام العالم يقول لك اول منسك ايه يا سيدنا الشيخ؟ قول توب الى الله. قول خلاص يا خلاص نتوب. بعدين قول ابحث عن المال الحلال عشان تدفعه للحملة تذهب معه، يبحث عن المال الحلال. روح صل الرحم وصالح فلان وفلان وفلان، يذهب. سبحان الله. فاذا معاني الانضباط والالتزام في قضية الحج هذا معلم كبير كبير، وسوف نزيد هذا الامر ايضاحا ان شاء الله رب العالمين، لان الاخوة والاخوات بدأوا في الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا دكتور، ربنا يجزيك كل خير ان شاء الله عنا. الله يرضى عليك، اتفضل. ان شاء الله. انا العام الماضي حجيت انا وزوجي ان شاء الله، بس كنت عايز اسال على رمي جمرات. احنا رميت اول مره وثاني مره وثالث جمره، ثالث مره يعني ما قدرتش ارمي لان كان في واحده معانا في الحمله. ايوه. كنت انا سبب في مرضها بالانفلونزا وهي كانت حامل، فكانت تعبانه جدا وسخنه، فاضطريت اقعد وانا معاها. يعني انا كنت كويس ما فيش اي حاجه، بس انا اضطريت اقعد معاها لاحساسي بالذنب، وكانت هي يعني انت لم ترمي اليوم الثالث. طيب، بس فقعدت معاها، بس وكلت زوجي هو اللي يروح يرمي. طيب، بس في يعني الحج مقبول ان شاء الله ولا؟ حول الله وقوته ان شاء الله. اشوف طالما الانسان يذهب الى الحج ويؤدي المناسك ويرضي فهو مقبول ان شاء الله، ولا شيء عليك، ولكن سوف ازيد الامر توضيحا ان شاء الله. بارك الله فيك. ام جنة من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عمر؟ نعم، تفضل. جزاك الله خير عني. بارك الله فيك يا بنت. والله يا شيخ سؤالي ان انا سمع الحج رميت قبل الزوال ثالث يوم من ايام التشريق. ايوه، قبل الزواج. يعني كان زوجي فرض علينا ان احنا، وكان كل الناس قاعده منتظره يعني امام رمي الجمرات قبل الزواج. هو يعني احد الموجودين قال ان هي يلا نرمي قبل الزواج، ورميت وتوكلت على الله. طيب، احنا قلنا نأخر لبعد الزواج واحنا رمينا قبل الزواج. طيب خلاص، اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك، شكر الله لك. طيب، اكمل. او يعني ابنتنا فاتن من الشارقة هي حجت وزوجها ورمت اليوم الاول واليوم الثاني، لكن اليوم الثالث كانت في رعاية مريضة معها في الحملة، فوكلت طبعا زوجها، ما في مش اي مشكلة ان شاء الله، لا نقص ولا شيء في الامر باذن الله، مقبولة ان شاء الله رب العالمين. ده هو القضية ليست هكذا. يقول بعض العلماء ان من اكبر الكبائر، يعني من الحاجات الصعبة، ان يذهب الانسان الى الحج من مال الحلال وهو ينوي نية صادقة ويظن ان رب العباد لم يغفر له ولم يتقبل منه. بالعكس، الله عز وجل رحمن رحيم، يعني لبيك اللهم لبيك، يقول يعني لبيك وسعديك سبحان الله، يعني مالك من حلال ومطعمك من حلال ومشربك من حلال وبذيت بالحلال، فيعني غفرت لك وقبلت يعني هذه العبادة منك، فهذا من كرم الله سبحانه وتعالى. طالما ان المال حلال واديت مناسك على قدر ما استطيع باذن الله رب العالمين، يعني ان شاء الله لا شيء في ان شاء الله مقبولة باذن الله. وحكاية توكيل كثير من النساء الى كثير من المحارم الذين معهم، هذا شيء طيب لا شيء في ذلك، لان ربما تخشى المرأة على نفسها الازدحام او التهلكة. ابنتنا ام جنة انها ذهبت الى الحج العام الماضي، ولكنها رمت في اليوم الثالث قبل الزوال، ان شاء الله باذن الله لا شيء في ذلك ولا حرج في ذلك، ونسأل الله القبول ان شاء الله للجميع باذن الله رب العالمين. نعود الى ما كنا نتحدث فيه في قضية تعلم الانضباط في مسألة العبادات. كل العبادات حقيقة فيها انضباط، بدليل هل يجوز لي ان الامام اذا ركع اركع قبله او ارفع او ارفع قبل الامام؟ في ناس والعياذ بالله نسأل الله الهداية، اول ما الامام يقول سمع الله مفيش الالف لفظ الجلالة يكون المأموم قام. يا اخ انتظر حتى يستوي الامام قائما، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، والمسلمين يؤلفون كثيرا ولك الحمد والشكر. الشكر جابها منين لا ادري. وعلى كل مع الشكر الى ان نواصل مسألة الانضباط. ابنتنا مريم من دبي، السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، شلونك يا شيخ؟ بارك الله فيكم الله يرضى عنكم. الله يسلمك. نعم. يا شيخ، سنة اللي حجيت انا السعودية كان يوم صارت الحادثة اللي في الرجم، فاحنا اخذوا كنا بنروح يعني نرمي، قالوا لا ما ترمون لان صارت هذيك الناس داست بعضهم. أيوة. فاخذوا منا اكياسنا اللي كانت فيها الحجر جمرات، وراحوا أيوة يرمون عنا. فلما خلص وجابوا اللي معانا خلصوا ومشينا، رحنا فما قدرنا نركب الباصات لان الباصات كانت ما فيه طريق لها، تعطلت. فلما مشينا على الطريق صادفنا ناس كانوا يبحثون عن الحجارة عشان يرمون. فالرجل اللي اخذ حجارتنا يرميها وقف عندهم، راح طلع من جيبته كيس اكياسنا وراح معطاها الناس، قال لهم تبون حجر، وعطاهم حجر. انا ما تكلمت. لما رحنا وخلصنا الحج ورحنا يعني رجعنا البلد، قعدت اتذكر اقول شلون عطاهم اكياسنا، انا عارفه كيسي لونه، شلون عطاهم اكياس فيها حجر، معناته ما رمى الرجال عنا. طيب يعني انتوا معذره، انتوا كلكم الاخوات اعطوا هذا الاخ يعني كل واحده اعطته كيس. نعم، ولكن لا نستطيع ان نقول اننا قد تيقنا انه لم يرمي هذه الحجاره. انا ما احنا ما ندري، لكن شلون عطى الناس اللي تدور حجاره كانت في الارض، قال لهم عايزين حجاره، قالوا نعم. حنطلع كيسي، حتى كيسي كان انا كحلي لون الخلق. نعم. طلع اكياس من جيبته وكيس رفيقتي كان احمر، راح معطاهم الاكياس ومشينا. فانا ما قدرت اتكلم يعني لانه من رجال الحمله. نعم نعم نعم. فلما رحنا وبلد وبدي تذكرت وقعد افكر شلون مرمى ولا مرمى في ذمته، يعني في ذمته ان شاء الله. انت طالما هو يعني هو وكيل وضامن وانتم اعطيتموه هذه الحجاره، فربما يكون قد رماها بحجاره اخرى واستبدلت الحجاره، ليس لا مشكله. اي بس الحجاره احنا عدينا بالعدد يعني ما لكن لا لكن لا لا لم تتيقنوا انه ذهب ورمى؟ لا ما ندري، احنا ظلينا بعيد عن الموقع. طيب. لان كان في طيب شرطه. هل سالتوه؟ لا ما سالناه، قد خلاص كلنا راح في طريقه. طيب لم طيب اجاوبك ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. الاستاذ محمد من الشارقه. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. بارك الله فيك. وفيك بارك. مات لي بنتين من شهرين ونص تقريبا او ثلاث شهور في حادث سياره. لا اله الا الله، الله يرحم ورحمه. نعم، ابنتي الاكبر وابنتي الاصغر. فدعوت الله تبارك وتعالى وقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. ما شاء الله. نعم. فسبحان الله. ما كانش في الحسبان أن أنا أروح أحج السنة هذه. فرزقت بالحج من حيث لا أحتسب. حسنا فضل الله عليك. وسأذهب من يوم السبت إن شاء الله على المدينة المنورة. سالم غانم وربنا يتقبل يا رب ويجرك خير وفي ميزان حسناتك مع حسناتك إن شاء الله ولأمه إن شاء الله. الله يخليك. سؤالي. بارك الله فيك. شكر الله لك. الله يبارك فيك. سؤالي يا دكتور. نعم نعم. فهل اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. أيوة. اخلفني خيرا منها. أيوة. هو الحج. والله يعني خيرا منها قدر ما يعني هذه عند في علم ربي. وعلى كل ان شاء الله انا ازيدك توضيحا ان شاء الله. الله يبارك. بارك الله فيك. الله يبارك. بارك الله فيك. اي شيء عن الصبر الله يخليك. حاضر حاضر يا حاضر. الله بارك الله. احنا فيه ثلاث حلقات عن الصبر في برنامج القرآن والإنسان على قناة دبي. كان الأربعاء بالأمس والأربعاء القادم إن شاء الله بإذن الله الساعة السابعة. بس نكون أنت في الحج بالسلامة إن شاء الله. على كونها تجدها على الموقع الموقع الخاص بتلفزيون دبي مؤسسة دبي الإعلام www.dmiae إن شاء الله رب العالمين. ابنتنا ماسة من قطر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلين. بدي أسألك بيجوز للمحرم أو المحرمة انه استعمال مزيل العرق بدون كحول ودون عطور؟ يعني هو بس لا رائحة له يعني؟ لا رائحة له. طيب اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك. شكرا. بارك الله. نبدأ في الاجابة ان شاء الله. احنا اجبنا عن ابنتنا التي رمت قبل الزوال في اليوم الثالث قلنا لا شيء عليها ان شاء الله. الأخت الكريمة التي أختنا مريم من دبي التي في الحادثة التي صارت نسأل الله أن يسلم الحجيج ويسلم الأرض المقدسة إن شاء الله من كل مكروه إن شاء الله. حصل أن منع النساء من الذهاب إلى الجمرات وتعطلت الطرق. فالمهم هم الأخوات أنابوا أخ من الإخوة معهم وأعطوه الجمرات التي تخصهم لكي يقوم برميها. ولكن وجدوا أن هذا الرجل يعطي هذه الجمرات والأخت تقول هي متأكدة يعني من أن هذه جمراتها ولم تسأل إحداهن هذا الذي توكل لهن في قضية الرمي أنه رمى أو لم يرمي. فأصبحت المسألة ظنية والأحكام لا تبنى على الظن، لا بد أن تبنى على اليقين. وطالما أنهم لم يسألوا وأنهم وكلوه خلاص المسألة منتهية ولا شيء عليها كي لا يخلقها الشيطان أو النفس تبدأ إيه في الكلام. يعني هل يا ترى هذا الرجل رمى أو لم يرمي؟ هو الوزر عليه إن لم يروي لأنه أمين ومؤتمن ويجب أن يتقي الله رب العالمين. زي بالضبط إيه، أنا معي 100 جنيه 100 درهم أريد أن أخرجها لله سبحانه وتعالى او في سبل الخير، فاعطيت الانسان واثق فيه خلاص. طالما انه هو قبل توصيل الامانه او توزيعها فخلاص انا لست مسؤولا طالما انني اتحرى الدقه في من اعطي. ومساله رمي الجمرات الحقيقه يعني الاخوه الرجال بيقوموا بخير كبير نحو اخواتهم في مساله رمي الجمرات، جزا الله الجميع خيرا فلا شيء عليك ان شاء الله رب العالمين. ابننا الكريم محمد فيما فقد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل هذه المصيبة بردا وسلاما على قلبه وأن يجمعهم به في الجنة إن شاء الله رب العالمين، وأن يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعل ما حدث له رفعا لدرجاته وكفارة لسيئاته وقبولا عند الله سبحانه وتعالى. أما مسألة يعني مسألة الصبر ابن محمد، أريد أن أقول إن عليا كان يقول من أصيب بمصيبة فصبر كان له الأجر وقد نفذ أمر الله، ومن أصيب بمصيبة فلم يصبر كان عليه الوزر وقد نفذ أمر الله. ودخل رجل على ابن عباس رضي الله عنهما يعني يعزيه في وفاة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأعرابي كما علق ابن عباس وقال أجمل ما عزيت به في وفاة أبي العباس رجل أعرابي دخل علي فقال اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباس. فالله سبحانه وتعالى خير لمن فقدت منك ومن امهم، وان شاء الله رب العالمين ربنا يجمعكم جميعا في ظل عرش يوم لا ظل الا ظله، ويقف هؤلاء على ابواب الجنه ويأبون الدخول الا بصحبه الاباء والامهات الذين صبروا، فيقول الله من صبر من ابائهم وامهاتهم الحقناهم او الحقهم الله سبحانه وتعالى بهم، وهذا من كرم الله عز وجل. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يصبر كل مبتلى. بخصوص هل اخلفني خيرا منها، هل هو الحج؟ والله يعني الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الدين الا لمن احب، فمن كرم الله سبحانه وتعالى ان يعني عوض الله عنك لك فيما اصبت به ان تذهب الى الحج وتدعو الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله ترجع مجبور الخاطر حجا مبرورا وذنبا مغفورا يعني وعودا حميدا ان شاء الله. نبقي السؤال بتاع ابنتنا ميسة في سؤال المناديل الغير لا تفوح منها الرائحة، ولن نجاوب قبل الفاصل. هل يجوز استخدام المناديل المبللة هذه ولكن ليست فيها كحول او عطر؟ طبعا يجوز، ويجوز استخدام مزيل رائحة العرق الذي ليس له رائحة فيه، والصابون الذي ليس له رائحة. فهكذا المناديل المبللة هذه التي ليست لها رائحة العطر ولا رائحة الأشياء المعطرة ولا الروائح النفاذة، طالما ليس فيها رائحة فلا شيء في هذا، ولكن الذي فيه أن تكون فيه رائحة العطور أو الصابون الذي له رائحة. إن شاء الله نعود بعد الفاصل لنكمل حديثنا عن الحج، هذه الشعيرة العظيمة رحلة العمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ممن ذهب، وأن يعني إن شاء الله ييسر لمن لم يذهب أن يحج بيت الله الحرام. آمين يا رب العالمين. كونوا معنا على الفاصل إن شاء الله نتواصل. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع رحلة العمر رحلة الحج. أريد أن أشير وأنبه إلى أبنائي وبناتي وأخواني وأخواتي من الحجيج إلى بيت الله الحرام أننا نريد أن نحافظ على البيئة. لماذا؟ أولا نحن عبارة عن على الأقل 2 مليون يتجمعون في مكان واحد تقريبا، سواء في منى أو في عرفة في هذه الأيام الثلاثة أو الأربعة. حقيقة الأمر لا تظنوا أنكم تحجون وحدكم دون نظر لغير إليكم، فيه عيون على المسلمين مفتحة وتبحث عن النقائص التي يصنعها كثير من مدعي الإسلام. فلما تجد حاج يسير ومعه زجاجة أو علبة يشرب منها شيء أو عبوة معينة ويلقيها هكذا في الطريق، يعني إذا كان إماطة الأذى عن الطريق يعني صدقة، فما بال وإماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان. فبالله عليك من الواجب أن يحتاط الإنسان أن يضع هذه في أماكنها، لأن العيون ترصد وأنت لا تتخيل مدى الأطنان التي يعني تبقى من يعني من يعني القاء هنا وهناك هذه الامور. ولكن نعود الى الحفاظ على البيئة مرة اخرى، ومع بسام من الكويت. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا جماعة؟ مرحبا، الله يرضى عنكم ويبارك فيك. الله يسلمك، الله يحفظك وربنا يطول في عمرك ان شاء الله. فيك ويبارك لكم يا رب. الله يسلمك. شيخ، بالنسبة لموضوع الفيز والحج، للأسف يعني كل سبب له مسبب، وهي يعني الظاهرة ما كانت موجودة قديما. نعم. ولكن الغلاء الفاحش اللي صار في اللي التكلفة للحج اللي يعني الإنسان الطبقة الوسطى ما بقدر يتحملها. نعم. فهي أدت للناس إنه هم يعملوا العمل هذا. فلو إنه يكون في يعني تسعيرة معينة، يعني لا يعقل إنه الحج من ألمانيا بالطائرة أرخص من الدول العربية بالسيارة. نعم. فهذا لا يعقل، يعني الواحد يروح على ألمانيا عشان يحج، مش وارد انه يكون في تسعيرة معينة، بحيث انه هاي الظاهرة يعني كثير ناس صارت تطلع مضطرة عشان الغلاء الفاحش اللي صار. نعم نعم نعم. الله يسلمك، بارك الله فيك. بارك الله فيك بسام، شكر الله لك. ايوه، ام علاء من دبي، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا، تفضلي. يا دكتور، انا متوفي ابني من قريب، الله يرحمه، ورايده يحج، يعني ابعت حدا يحج له حج، لانه شاب صغير لسه ما كان حاجي. نعم. بقى ما بعرف يعني كم كان عمره معاه؟ 34 سنه. الله يرحمه ويرحمه ويسع. نعم، رجل. نعم، طيب وانت تريدي ان تخرجي له انسان حج البدل يعني؟ حج البدل. طيب يعني بدفع له مثلا يعني مصروف الحجة. أيوة. وبيجوز يعني هالشيء؟ يجوز يجوز أم علاء إن شاء الله وربنا يرحمه ورحمه وسعه ويتقبل، وأنا أزيدك توضيحا إن شاء الله بإذن الله. والضحية الأضحية نعم إذا بدي ضحي له كمان. والله الأضحية عن الحي يا أخي، لكن يعني إن شاء الله إن صنعت له صدقة جارية أن تكفري يتيما باسمه أو تصنعي شيء في دولة يعني مثلا بناء مسجد أو مشاركة في بناء مسجد مثلا في نعم. دولة غير مسلمة أو غيره، والله هذه أشياء طيبة إن شاء الله بإذن الله. أيوة. وأزيد لك الأمر توضيحا إن شاء الله بإذن الله. يعطيك العافية. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك. الله يصبرك يا رب. أم عبد الرحمن من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خير إن شاء الله. بارك فيك يا بنت، أهلا وسهلا. أنا كنت بس عايز أسأل سؤال حضرتك، إحنا دلوقتي هنا في الإمارات بس أنا عايز أضحي في مصر يعني. طيب. ينفع أوكل حد؟ اه يعني حد يضحي عنك يعني ان شاء الله؟ ان شاء الله. طيب حاضر اجيبك ان شاء الله. حاضر جزاك الله خيرا. في سؤال تاني معلش. ايوه نعم نعم تفضل. انا دلوقتي يعني في كذا حاجه حصلت لي يعني مثلا حادث سياره وفي حاجات كتير بتحصل لي فانا مش عارفه هل دوت ابتلاء، بحس كتير قوي ان ربنا غضبان عني فمش عارفه هل ده طيب. هل ده كده غضب ولا ايه؟ انا مش عارفه. طيب اجاوبك ان شاء الله. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا يا شيخ. طيب اتصال ام ايهاب من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يرضى عنكم يا رب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. لو سمحت والله. نعم. انا هحج عن والدي السنه دي ان شاء الله. هل ينفع ان انا اقول في النيه ان انا هحج عن والدي؟ يعني اصلا يعني طبعا من الواجب من الواجب تكون هذه نيتك، هذه يجب ان تكون هي النيه. اذا كنت متمتعه عمرة وحجا تمتعا عن والدي نعم بهذه النية نعم. انا هعمل قران مش تمتع قارنة. طيب تنوي بهذه النية ان شاء الله. طيب لو سمحت هل اللي راح يحج يصوم من اول ذو الحجة؟ لا والله يعني هو مش مكلف بالصيام يعني، لكن اذا اراد ان يصوم والله خير وبركة، لكن الصيام يفضل لمن ليس حاجا، لان احنا نريد الحاج قوي البنية حتى يستطيع أن يؤدي المناسك، لأن حتى يوم عرفة يحرم على الحج أن يصوم يوم عرفة، لكن ينتدب لنا أو لمن لم يحج أن يصوم يعني سنة مؤكدة أن يصوم يوم التاسع إن شاء الله يوم عرفة إن شاء الله، ويكون أزيد الأمر توضيح إن شاء الله. بارك الله فيك. أم عمر من الشارقة. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا أول مرة أسير الحج إن شاء الله بإذن الله. بحول الله وقوته. بغيت اسالك شو نصيحتك دي يعني؟ نعم اول مره تحجين وعايزه نصيحه. طيب ايوه طيب وتقولي طيب على خيره الله ان شاء الله يعني اجيبك باذن الله. بارك الله فيك. نجيب هذه الجرعه من الاسئله. اولا الاستاذ بسام، انا احب يعني الاسماء الطيبه، اسم بسام جميل ان شاء الله، اكيد هو ان شاء الله يعني بسام المحيا في وجه من حوله. هو فعلا يضع يده على مكمن خطير من الذي وصلنا إليه، وهو مغالاة بعض الحملات الغير طبيعية في الحصول على التأشيرات ورحلات الحج، مما يلجئ الناس إلى وسائل معينة. وفي ذكر فعلا شيء واقعي، أن الواحد فعلا لما يحج من أوروبا أرخص بكثير جدا من أن الواحد يأخذ السيارة وعلى حدود المملكة ويدخل، حقيقة كائنة فعلا. فأنا طبعا أهيب يعني، ولأن هذا كلام متأخر جدا، ويبدو أن الذي يريد أن يربح أيا كان يستخدم معنا فقه الأذنين، وفقه الأذنين معناه أن يدخل كلامنا من أذن ويخرجه فورا من الأذن الأخرى حتى لا يستقر في عقله وفي فكره. فأنا أدعوهم يعني أن يتقوا الله رب العالمين، لأن المغالاة في الأسعار يعني أنت يعني كأنك تشارك في الصد عن الخير، ووضع عقبات في طريق الخير، وضع عقبات في امام انسان لا يملك ان يعني يذهب لاداء مناسك الحج. فانت يجب ان تعينه بان تيسر له وان تذلل له، وان يعني انا لم اقل لك لا تربح، ولكن كما قلنا في حلقه الامن نربح ولكن يعني بالمعروف. يعني نفس يعني قضيه هند بنت عتبه لما زوجة أبي سفيان أم معاوية، لما قالت يا رسول الله إن أبي سفيان رجل مسيك، مسيك يعني حريص شوية أو بخيل شوية، أأخذ من ماله دون أن يدري؟ قال يا هند ولكن بالمعروف، فاحنا ارجو اقول للاخوه القائمين على الحج بالمعروف يعني اربحوا ولكن بالمعروف يعني مش ضروري ربح 400% او 500% يعني كويس ربح يعني 20% و30% والله وربنا يضع البركه لانكم لا تخدمون سياحا عاديين انت مش تخدم سائح راح يشوف متحف اللوفر او برج ايفل ولا لا انت تخدم حاجا يريد ان يلبي ويطوف ويسعى ويقوم مناسك ولك اجر كما هو له اجر يعني الدل على الخير كفاعله والدل يعني على اي خير وتيسير وتدليل الامر الحج للاخوه الحجيج اكيد له ثواب عند الله فلو ادرك القائم على هذا الامر والذي يغالي في هذا الامر انه انما عمله انما هو لله واحمد ربنا ان ربنا وضعك يا من تخدم الحجيج في خدمة وفد الرحمن فهذا يقتضي منك أن تشكر رب العباد عز وجل وشكره ليس بكلمة الحمد فقط ولكن قبل هذا وبعد هذا أن يكون شكرك عمليا بأن لا تغالي في مسألة ما تأخذ من الحديث حتى أخي في المهور المغالاة غير مطلوبة لا تغالي في المهور وعمر كان يريد أن يفرض سقفا معينا للمهر وبالتالي وذهب عمر رضي الله عنه الحج وقال لخادمه كم أنفقنا قال 16 درهما يا امير المؤمنين يعني صاروا 16 من المدينه لمكه ورجعوا تاني في الحج فقال هذا كثير يعني عمر راى ان هذا مبلغ كبير فانا اقول يعني ليتقي رب العباد سبحانه وتعالى هؤلاء الاخوه الذين يقومون على تدليل واعطاء وتيسير مساله الحج للحج ان شاء الله. ام علاء تسال عن حج البدل عن والدتها طبعا ان شاء الله يعني ان شاء الله سليم يا رب وربنا يتقبل ويجعلك يعني ندعو الله دائما ان نكون برره بابائنا احياء وامواتا. مساله الاضحيه يعني يجوز الانسان ان ينيب عنه من يضحي ومش شرط تكون في البلد التي تقيم فيها طالما انك ترى انه من الاولى ومن الافضل أن يأكلها من هم أفقر من المنطقة التي يعيش الإنسان فيها. أيضا نفس السؤال كان أم عبد الرحمن تسأل عن قضية الأضحية هي من مصر وتريد أن تضحينا لا شيء في ذلك إن شاء الله رب العالمين. تسأل أيضا عن الأشياء الكثيرة التي تحدث للإنسان يعني هل هو يعني اختبار من الله أم غضب؟ يعني بالله عليك يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم الذي كذبه قومه والذي كان الكفار يأتون بسير الجزور يضعونه على ظهره والذي كان سبحان الله يؤذون أصحابه وكان يعني يسخرون منه وكان لما رجع من رحلة الإسراء والمعراج يعني ضجت مكة كلها بتكذيبه ولما هاجر إلى المدينة لم يسترح وإنما واجه هناك اليهود واجه المنافقين واجه الملل المختلفة وواجه قضية الغزوات والحروب مع هنا وهناك ورغم ذلك يعني هل نستطيع بعد كل هذا أن نقول أنه لم يكن رفع لدرجات النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. إذا قضية الصبر أو قضية الابتلاء كلما ازداد الإنسان ابتلاء كلما علم أن رب العباد أقرب إليه وأنه قريب من الله وأنه ليس بعيدا عن رب العباد سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصبرنا جميعا. الأخت أم إيهاب تسأل عن أنها سوف تحج عن والدها قارنة. القضية في النية رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك اللهم لبيك أو قال يعني في رواية قال لبيك عن شبرمة قال من شبرمة قال رجل أحج عنه قال هل حججت أنت قال لا قال حج عن نفسك أولا ثم حج عن إيه عن شبرمة. هذا دليل على إيه؟ لأن لما حج عن إنسان اذكر اقول لبيك عن ابي لبيك عن امي لبيك عن فلان حتى في رمي الجمرات بهذه النيه وتجديد النيه عند كل منسك من المناسك هذا ايه يفضل ان شاء الله رب العالمين. ايضا ام هاب كانت تسال عن صيام العشر من ذي الحجه او يعني اخر يوم من ذي القعده والتسعه لغايه يوم عرفه للحاج. نحن نفضل ان يكون الحاج ليس صائما حتى يستطيع ان يؤدي المناسك بقوه وبالذات الاخوه اللي بيؤثر عليهم قله الايه الطعام وقله الشراب. طبعا بالنسبه لغير الحاج هي سنه مؤكده من سنن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان شاء الله فيها الخير الكثير، ونسأل الله ان يعين الجميع على صيام هذه العشر ان شاء الله رب العالمين. ابنتنا ام عمر انها اول مرة تذهب الى الحج وتريد نصيحة. انا لي ثلاث نصائح ثلاث. النصيحة الاولى ليست لام عمر فقط انما كل يعني الاخوة والاخوات، اول شيء في الحج لا ارى لا اسمع لا اتكلم، هذه النقطة الاولى. يعني يعني انا لا ارى عيبا حتى لا اعيب، ولا اسمع نميمة حتى لا انقل، ولا اتكلم الا بالحق، واما الكلام في الباطل فيعني فاذا لا داعي لان ندرجس في الحج ونتكلم عن فلان الذي ظلم فلان وفلان التي ظلمت فلانة، ليس هذا من دين الله سبحانه وتعالى. هذا هو الامر الايه الثاني في النصيحة. يبقى اذا لا ارى لا اسمع لا اتكلم، او هذا هو المحور الاول. المحور الثاني انني من الافضل ان هذا الحج هو عبارة عن معلم من معالم الحياة، اتوقف حتى استعيد حساباتي مع نفسي من قبل ومن بعد، حتى اذا عدنا بعد الحج قال اقاربنا واهلنا والمتعاملون معنا يا ليتنا او يا ليت هذا الانسان يذهب كل عام الى الحج لانه عاد افضل، وعاد احترامه لنا افضل، وتقديره لنا اكبر، ويعني معاملته معنا افضل. عندئذ يكون الحج قد اثر فيه تأثيرا واضحا. نحن نريد ان نترك هذا المعلم ونجعل هذا المعلم معلما قويا ان شاء الله. اللهم اني اسألك ان تتقبل منا جميعا. وبعد الفاصل نواصل ان شاء الله مع رحلة العمر. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتواصل مع رحلة العمر. من ضمن المعاني الحج الكبيرة بالذات بالنسبة للمتكبرين، حقيقة المتكبرين دول بيتعبونا والله، يعني نتعب معهم كثيرا، لست نحن فقط، كل الناس يتعبون من المتكبر. زوجته تعبانة معه، اولاده تعبانين معه، الذين يعملون معه يتمنون ان يرحل ولا يرونه. في اتصال من القذافي من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام لك يا شيخ. مرحبا. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا ابن احبك الله الذي احببتني فيه. تفضل. الشيخ انا حجيت قبل كم سنة. ايوه. وكان معنا واحد احد الاخوان. واشار علينا، كنا تعبانين مرهقين شوية من المشي بالارجل يعني. ايوه. اشار علينا انه بعد ما عمل بعد ما رمينا الجمرات انه كنا مفترض نمشي نعمل عمرة نعمل طواف الوداع طواف الافاضة. يعني ما كنت طفت الوفاض. طيب ما عمل طواف الإفاضة يعني قعدت في منى لغاية ما رميت الجمرات. نعم. طيب فأشار علينا أحد الأخوان بأنه ممكن نعمل طواف الإفاضة مع بدل طواف الوداع. مع طواف الوداع ولا من غير؟ يعني بدل طواف الوداع. لا قال يعني أساس أنه طواف الإفاضة بيغني عن طواف الوداع. عملنا طواف يعني طواف الوداع بنية طواف الإفاضة. هذا الذي افتى لكم بهذا، هذا كان من العلماء ام يعني من كثير من المجتهدين؟ ليس بعالم. كثير من المجتهدين الموجودين في كل مكان ما شاء الله. طيب. نعم. وبعدين انتم مشيتوا وراه ما شاء الله عليكم. نعم احنا قلنا الرجل يعني مقيم في مكة هو في جدة. قلنا يعني افترضنا فيه المعرفة يعني. نكون على علم بالمسألة. طيب. على قولكم انت عملت طواف الافاضة الحمد لله. نعم الحمد لله. عمل طواف الإفاضة الوداع بنية طواف الإفاضة. طواف الإفاضة خلاص يعني إفاضة. نقول أنتم عملتوا طواف الإفاضة ولم تقوموا بطواف الوداع. نعم. صح كده السؤال؟ هذا السؤال. تمام أجيبك إن شاء الله. الله يرضى عليك يا رب، بارك الله فيك. أم ياسين من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لكم وجزاكم بارك الله فيك. انت الله يرضى عنك يا رب، الله يبارك فيكم. يا شيخ انا حجيت من 4 سنوات تقريبا. ايوه. وحجي وكان حجي حج التمتع. ايوه. نظرا اني كنت مقيمة في جدة. ايوه. واعتمرت في شهر شوال. جميل. بعدين يوم 8 طلعنا مع الحملة على مكة رحنا. فسوينا طواف القدوم وسعينا. أيوة. وطلعنا على ميناء. طيب. الحمد لله تم الحج كله على احسن ما يرام. الحمد لله. بعد ما رمينا ايام بدنا ايام التشريق في ميناء. ايوه. اخرنا طواف الافاضة لاخر يوم. ايوه. وطلعنا على مكة وسوينا طواف الإفاضة بنية إفاضة ووداع مع بعض. واثنين مع بعض. نعم. وما سعينا، بما أن احنا سعينا يوم يوم 8 يوم اللي رحنا على مكة. لا انتوا لا ما انتوا كنتوا متمتعين، فمن الواجب كان عليكم. بالضبط، انا هذا هو سؤالي. انا ما كنتش عارفة، بس بعدين كنت بقرأ وبطالع اشياء والكل على الحج. ايوه. يعني بعد ما سوينا هذا كله، يعني بعد حتى انه شهور والكل، فاكتشفت انه حج التمتع انه بنطلع على طول على ميناء. ايوه. وبعدين نطوف ونسعى. طيب. اوكي، فمش عارفه ايش علينا ان شاء الله، ومش عارفه يعني ان شاء الله يكون حجنا مقبول. مقبول يا رب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا. طيب. بارك الله فيكم. بارك شكرا. الله فيك. لا زعلي. الاستاذ محمود من العين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. اي محمود، كيف حالك يا دكتور؟ الله يرضى عليك يا ابن الشيخ، ساعدتنا بهذا البرنامج والله. الله يبارك فيك يا ابن الرضا عنكم. الله يكرمك. كليه بس اخفض معاذك استاذ محمود، اخفض التلفزيون شوي. الله يسلمك. نعم يا دكتور، الله يسلمك. تفضل. معك دكتور، الله يسلمك. لو سمحت، كنت الحمد لله رب العالمين اكرمنا ربنا بالحج، وبعد كده حجزت الوالده وحجزت اخويا، وطلعت العام الماضي انا والزوجه، بس كان طلوع مرور. لا طبعا انت عارف كان ضيق وقت الحج والمبالغ الرهيبه وكده. أيوة. فطلعنا مرور انا والمدام بحيث احج لوالدي. الله يشفيه، كان بالنسبه فاقد بصره ومريض وكده، وحجيت انا والمدام بحج الوالد ان شاء الله رب العالمين. فالواحد خايف من موضوع المرور انه ربنا يتقبل والله يكون الموضوع كيف ان شاء الله رب العالمين. ايه يا ابن الحلال، ايه المشكله في الموضوع؟ انت ما شاء الله سمعت خير. لا ما احنا سمعنا ناس برضو بتقول ان المرور ده طبعا شيء ممنوع وشيء ان مش موافق على السلطات والامور دي وكده. لكن اديت المناسك وحجيت انت الحمد لله كامله مكمله الحمد لله بفضل من عند ربنا سبحان الله. طيب طيب خلاص. طيب وكان معايا حتى رفيق ليا في الرحله، اخي برضه وزوجته يمكن في السياره بتاعتي، فيمكن ربنا ناخذ منه الاجر يعني ان شاء الله رب العالمين. ربنا يقبل لنا الاجر ان شاء الله. طمع في الخير يا محمود ما شاء الله. ان شاء الله. طيب بارك الله فيك. الله لي اسال ثاني ربنا. لا تفضل تفضل. دعاء الرسول للشخص في الرؤيه. نعم، فهل شيء طيب ولا يعني أكيد, أكيد, أكيد شيء طيب إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله رب العالمين. ربنا يكرمك يا دكتور. بارك فيك يا ابن الأستاذ فتحي من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. كيف حالك دكتور عمر؟ الله يرضى عنكم وبارك فيكم. أنا بحبك جدا جدا في الله. حبك الله لا دخلتني فيه. ربنا يحفظك، وأنت كنت أحد أسباب سعادتي وزواجي. الله يسلمك. ربنا يحفظ أولادك يا رب. بارك فيك يا ابن الرضا عليك ويتم لك الخير يا رب. آمين الله. يا رب. عفوا حضرتك، أنا حجيت أنا والزوجة الحمد لله. ولكن في أثناء الحج في الخيمة سرقت الفلوس. طيب. فعندما جينا للهدي صاحب الحملة قال إن في هنا مؤسسة وهو تعهد بدفع الفلوس. طيب. هل هذا عفوا ينقص من الحج؟ لا. في ايه؟ ان هو دفع يعني الهدي قال انا هدفع الفلوس. اي مبلغ اللي هو المبلغ الهدي ولا المبلغ السرق؟ لا مبلغ الهدي عفوا. الهدي بس. طيب. طيب ده اول سؤال. تسمح لي بسؤال ثاني؟ اتفضل. بس هو عفوا يعني طول شويه وخارج يعني الحلقه، هل اخذ رقم جوال حضرتك؟ ايوه حاضر، انا هترك رقم التليفون موجود في الاستوديو، اتصل بنا ان شاء الله بعد البرنامج ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يجزيك كل خير يا رب. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ترك دنيا واخره. فتح الله لك خيرا. بارك الله فيك. نعود الى الاخ القذافي من السعوديه، يقول انه بعد ما رموا الجمرات و وأدوا المناسك الحمد لله راحوا، فطافوا طواف بدل ما كان عليهم طواف الإفاضة ما لم يطوفوه، فعملوا طواف الإفاضة وتركوا طواف الوداع. عند بعض العلماء يعني هي القضية إيه؟ القضية هي قضية أدب استئذان من يعني من هذا المكان. كيف؟ يعني يكون عندك ضيف في البيت كويس، ونحن قاعدين ندردش مع بعض كده بالخلاف ببساطة يعني، فجأة رحت قمت فتحت الباب وأنا ضيف وخرجت، أنت وأولادك ماذا تقولون عني؟ لو قلت يا أخوانا بعد إذنكم أنا استأذن، أنا أريد أن أسير، أريد أن أعود إلى البيت، أريد أن أخرج، ما قلت، إنما وسط الكلام كده رحت فتح الباب وتوقفت على رأسي، ماذا تقول أنت؟ فهذا هو طواف الوداع. انا استأذن حتى ادعو رب العباد سبحانه وتعالى يعني ان رب العباد ييسر لي واعود الى هذا المكان مرة اخرى بهذا المنطق. لكن على كل يعني انت عملت طواف الافاضة عند بعض العلماء ان طواف الوداع لا شيء فيه ان شاء الله رب العالمين. الاخت حجت من 4 سنوات متمتعة وبعدين لكن لم تعمل يعني عملت سعي في العمرة من قبل في شوال, عملت عمرة في شوال ورجعت الى المكان اللي هي فيه ومقيمة هناك قريبا من قريبا من مكة ثم عادت الى الحج. فعلى كل اذا كانت قد سعت للعمرة ثم سعت للحج فخلاص كده لا شيء عليها. لكن اذا لم تكن قد سعت في ايام الحج فعليها هدي ان شاء الله وتستغل هذه الايام تروح ايه تخلي حد يشتري لها هذا الايه الكوبون او هذه القسيمة التي تدل على انه قد اشترت هديا وذبحتها. الاخ محمود كان بيسأل عن اللي هو حج مرورا ويعني ليس عن طريق يعني تأشيرة رسمية وإلى آخره. والله يعني الفتوى يا محمود يا ابني قبل الفعل غير الفتوى بعد الفعل. أنت حجاج والأمر عدى إن شاء الله, نسأل الله القبول بإذن الله رب العالمين. لكن أنا أرجو من كل الإخوة كما قلت في كل الحلقات أن يكون حجنا سليما من كله. يعني من كله يعني لا داعي لأن إيه نلف وندور ونأخذ تأشيرات عن طريق دفع مبالغ معينة أو التأخر والتلكؤ في الأرض هناك المقدسة عشان ننتظر يعني أن يدخل عن أيام الحج وأن يعطوني المملكة تعطيني تأشيرة زيارة عمل ومكتوب غير مسموح الحج وبعدين أذهب أحج وأغضب من الإخوة الذين يمنعوني ويقول هذه يعني كيف يعني يمنعونا وحد يمنع أحد. لا يعني هو لا يمنع أحد ولكن نقول نحن نريد عملية تنظيمية ويجب أن نكون المسلمون هم أول أهل النظام وأهل الاستقامة إن شاء الله رب العالمين. أريد أن أقول في نهاية البرنامج أن أرجو كما قلت في وسط البرنامج أن الإخوة الحجيج يحافظوا على البيئة من أنواع 3. يحافظوا على بيئة التلوث السمعي من أن يسمع منهم ألفاظ أو صوت مرتفع. لا داعي لأنت عليك بالسكينة حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أفاض من عرفات إلى المزدلفة السكينة لأن الناس كانت في حالة من الإيه من الانفعال الروحي. الامر الثاني يعني لا داعي لان نلقي الاشياء ونترك شوارع مكة وشوارع الاماكن هذه نظيفة ونساعد على نظافتها. الامر الثالث تريد نظافة القلوب وهذا هو المهم من الحقد والحسد والضغينة. ولعل فريضة الحج تعطي الانسان هذا الشعور بانه لا فرق بين رئيس ومرؤوس ولا فرق بين حاكم ومحكوم, الكل يلبي لله رب العالمين أمام بيت كرمه الله سبحانه وتعالى وفي مشاعر معينة حددها رب العباد عز وجل. أحبتي في الله سعدت بكم هذا اليوم كما سعدت طوال الأسبوع إن شاء الله رب العالمين. بكرة بإذن الغد إن شاء الله الجمعة تأخذ مني راحة وإجازة إن شاء الله. يوم السبت إن شاء الله نلتقي في نفس الموعد قبل ساعة من الآن ونكمل معا رحلة العمر. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. لا تنسوني من صالح دعائكم وبورك لي ولكم في القرآن العظيم وختم لنا ولكم بالصالحات ويسر لنا ولكم كل أمورنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.